أزمة الفرج قد آذن الليل بمهملة وظلام الليل له سرج حتى يخشاه أبو السرج وسحاب الخير لها مطر فإذا جاء البهجة وفوائد مولانا جمل لسروج أنفس والمواج ولها أرج محيي أبدا فاقصد محيا ذاك العرج فالحب ما فاض المحيا ببحار الموج من اللجج والخرق جميعا في يده فله ساج وله حرج والرجول وطلع فإلى دركهم على درج ومعايشهم وعواقبهم ليست في المشي على عوج حكم نسج في يد حكم ثم انتسجت بمنتسج فإذا اقتصد ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت في أجاهدها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله على مركوزتها فوجي فإذا انفتحت أبواب فاجت لخزائنها ولجي وإذا حاولت نهايتها فاحذر إذاك من العرج لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش وما جده فلمنتج ولمنتج فيجي الأعمال إذا ركزت وإذا ما ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق سمجي ولطاعته وسماحتها أنوار صباح المنتج من يخطب حول العين بها يحظى بالحور وبالخروج فكن الماضي لها بتقى الله غدا وتكون نجي واتلو القرآن بقلب ذي حزن وبصوت في شجي وصلاة الليل مسافتها فالهب في هذه الفهم وجي وتأملها ومهاديها تأتي في الدوس وتبتهجي واشرب تسنين مفاجرها لا منتسجا وبمنتسج مدح العقل الهدي وما متولي الحدوش وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمدرج وخيار الخلق هداته وسواه من همج الهمج وإذا كنت مقدام فلا تنسى في الحرب من الراج وإذا أبصرت منار هدى فاظهر أرضا فوق الثلج وإذا استاقت نفس وجد العلم بالشوق المرتج وثنايا الحسنى ضاحكة وتمام الضحك على الفرج وعياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت الشرج والرفق يدوم لصاحبه والخلق يصير إلى العرج صلوات الله على المهدي الهادي الخلق إلى الناجي وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته الهجي وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الفلج وأبي عمرو في النورين المستهدي المستحيا البيج وأبي حسن في العلم إذا وقى بسحائبه الخلج وعلى الصبتين وهبهما وجميع الآل بمندرج وصحابتهم وقرابتهم وفقهاء الإثر بلا عوج وعلى تباعهم العلماء بعوارف دينهم الليج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وارحم يا أكرم من رحم عبدا عن بابك لم يعج واختم عملي